المطلوب. القاعدة الحادية والأربعون: إذا تعلق بعين حق تعلقا لازما فأتلفها من يلزمه الضمان فهل يعود الحق إلى البدل المأخوذ من غير عقد آخر؟ فيه خلاف، ويتخرج على ذلك مسائل، منها: لو أتلف الرهن متلف وأخذت قيمته، فظاهر كلامهم أنها تكون رهنا بمجرد الأخذ. وفرع القاضي على ذلك أن الوكيل في بيع المتلف يملك بيع البدل المأخوذ بغير إذن جديد، وخالفه صاحب الكاف والتلخيص. وظاهر كلام أبي الخطاب في الانتصار في مسألة إبدال الأضحية أنه لا يصح. وخالفه صاحب الكاف، صاحب أحسن عندك تذاع هذا أحسن لأنهما عالمان. وظاهر كلام أبي الخطاب في الانتصار في مسألة إبدال الأضحية أنه لا يصير رهن إلا بجعل الراهن، ومنها الوقف: إذا أتلف ومتلف وأخذت قيمته فاشترى بها بدله فهل يصير وقفا بدون إنشاء الوقف عليه من الناظر؟ حكى بعض الأصحاب في ذلك وجهين. ومنها: إذا أتلف الأضحية متلف وأخذت منه القيمة أو باعها من أوجبها ثم اشترى بالقيمة أو الثمن مثلها فهل تصير متعينة بمجرد الشراء؟ يتخرج على ذلك ويتخرج على وجهين. ومنها الموصى له في عين. صحيح في هذه المسائل كلها أن البدل يحل محل المبدع في كل الصور التي تمارس، ولا حاجة إلى إعادة التوكيل في مسألة الأولى، ولا إلى إعادة التعيين في مسألة الروحية، ولا إلى إعادة الوقت في مسألة الوقت، لأنني حتى أنا بنيتي أن هذا بدل عن الأول فيكون له حكم. نعم. ومنها الموصى له بعين إذا أتلفها متلف بعد الموت وقبل القبول فحقه باق في بدلها. قبل الموت. طيب ولا عندنا أنا على عندنا بعض بعد الموت. عندي إذا تلفها متلف بعد الموت وقبل القبول. بعد الموت وقبل القبول. طيب والنسخة الثانية. هذه. والنسخة الثانية. هذه الأسوأ. عند الحاكم. وأسناني كوالي. ولدي يضيع بين هالات في البدع. وهو كذلك.